كان الصالحون من عباد الله مثلا في الكوفة 40 عاما متتالية، 40 سنة متتالية، الفقراء يفتحون الباب يجدون الطعام الشراب الكساء المال، لا يعلمون من الذي يضع لهم هذا الخير. فلما مات علي زين العابدين بن الحسين بعد 40 عاما وانقطع المدد، علموا من الذي كان يضع، وهم يغسلونه وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل يعني على كتفه الطعام والشراب وغير ذلك، وهو إنسان يريد أن يخفي عمله. وكلكم يعرف قصة عمر رضي الله عنه الذي كان يذهب إلى كفيف امرأة يعني لا ترى لا تبصر 90 فيقوم لها حجرتها ويضع لها الماء في الجرة ويضع لها الطعام أمامها، فبعد أيام يذهب يجد من يقوم بهذا العمل، فيذهب في اليوم التالي مبكرا يجد من صنع هذا العمل. فاختبأ عمر خارج الغرفة ورأى رجلا ملثما يدخل فيقوم الغرفة ويملأ الجرة ويضع الطعام، فبعد أن خرج أمسكه من يده قال أستحلفك بالله أن تكشف لي عن وجهك. فإذا به خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه، قال يا خليفة رسول الله ما سبقناك إلى عمل إلا وسبقتنا إليه. فتبسم وقال يا عمر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى إن عمر إن أبا بكر كان في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلب الناقة لأرملة عجوز ولها بنات صغيرات والمرأة كفيفة، فلما انتشر خبر أنه تولى الخلافة يسمع أبو بكر وهو عائد إلى بيته البنت تقول لأمها لقد صار حلاب الشياه خليفة يا أمه، من يحلب لنا شياهنا وناقتنا؟ يقول والله لن يحلبها إلا خليفة رسول الله. إذن هذه الأعمال التي كانوا يقومون بها هو أولا